بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه البناء على اليقين، تحدثنا عن مجموعة مسائل، منها الفرق بين ما معنى الشك قبل الفرق، الشك ما معنى الشك تعريفين، تعريف الأصوليين تعريف الفقهاء. نعم. تعريف الأصوليين تردد بينها، تردد الشيء بين أمرين. نعم. تعريف الفقهاء تردد الشيء بين أمرين مع التساوي أو الترجيح. نعم. واعترض ابن القيم على هذا، بأن الفقهاء مع الترجيح ظنا وليس الترجيح المطلق. يفرقون بين الشك والظن. طيب. أفاد الحديث أمرين يا محمد، فيما يتعلق بالسهو. في البناء على اليقين. يعني لم يرجح قبل السنه. ايوه. طيب والشيء الثاني ان الانسان في بالنسبه لحديث ابي سعيد الخدري اذا شك فانه يطرح الشك، اليس كذلك؟ لا ينظر للشك. طيب ما معنى شفعنا؟ يعني جعلنا الصلاة بعد أن كانت وترا بالخامسة شفعا، ولماذا جمع مع أن المقصود بالأمر هذا ركعتان سجدتان؟ لماذا جمع شفعنا؟ شفعتان. والجمع هنا وش معناه؟ الأحكام. أيوة أحسن. طيب في حديث ابن مسعود جواده، في حديث ابن مسعود التحري، وفي حديث ابن سعيد البناء على اليقين، كيف نجمع بينهما؟ نعم. إذا شك على الترجيح. نعم. القول الأول إيش؟ التخير. إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل والراجح. ها؟ بلى. ما رجحنا. كبر. ايوه اظن ذكرت هذا او رجحت في الحديث السابق هذا الامر، المهم ان هذا هو الراجح. طيب اذا صلى الانسان خامسة ولم احتمال ان يكون جلس في الرابعة وقام يظن انها الثانية، واحتمال أن يكون قام بعد الرابعة مباشرة، وفي الاحتمال الثاني يكون ترك جلسة التشهد الثاني، فهل صلاته تكون صحيحة؟ والدليل الدليل أيوة حديث ابن مسعود أنه يعني وش وجه الاستدلال؟ أنه زاد خامسة، ليس كذلك؟ أيوة، يعني هذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أخذنا حديث المغيرة بن شعبة، ماذا أفاد هذا الحديث؟ تقسيم ترك التشهد الأول. أن المصلي إذا ترك التشهد الأول فإما أن لا هذا حكم الرجوع، لكن نفس التفصيل الموجود في الحديث الذي قلنا أن الأئمة الأربعة اتفقوا عليه. لا هذا في الرجوع. إن استفهم مقاما لا يجوز. وإن لم يستتم قائما فإنه يرجع. طيب ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه، وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. في اعتراضات على تخريج أنس، ويقول رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. البزار لم يخرجه. أخرجه الدارقطني ولم يذكره. والبيهقي أخرجه بإسناد بأكثر من إسناد. أحسن. والحديث صحيح ولا ضعيف؟ ها؟ في خارجة بن مصعب. وش رايك انت بهالرجال هذا؟ ها؟ طيب يعني هو ضعيف جدا، احنا اخذنا انه هذا اذا لا يصح. طيب حديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، هذا صحيح او ضعيف؟ ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ ضعيف لأنه أخرج بسند ضعيف. لماذا أخرج بسند ضعيف؟ يعني لماذا حكمنا عنه بأنه ضعيف؟ ذكرنا أربع علل أو ثلاث. هذا واحد، وهذا مردود أليس كذلك؟ طيب مردود بأنه من رواية الشامي. ثاني سيد، وفي زهير بن سالم أليس كذلك؟ أيوة. وش إشكالية في الرجل هذا؟ ضعيف. طيب وثقه بن حبان. بن حبان أيوة. ضعفه الدارقطني. طيب وش تقول يا مالك؟ توثيق ابن حبان اني عرف منهج ابن حبان رحمه الله اني تساهل. طيب ابن خلفون وثقه ابن خلفون ايضا، ايش رايك يعني انت بتوثيق ابن خلفون؟ ما ذكرنا ابن خلفون فينا. ها؟ ما ذكرنا ابن خلفون. هذا مثل ابن شاهين متساهل، يعني كثير من أهل العلم ما ينظرون لتوثيقه، ولهذا نلاحظ أن ابن حجر ينقل توثيق ابن خلفون وابن شاهين عن رجل، وإذا جاء يحكم عليه في تقريب التهذيب يقول مقبول. كيف تقول مقبول وأنت؟ إذن هو لم ينظر لتوثيق هؤلاء، يرى أنهم عندهم شيء من التساهل. إلى هنا فقرة بقي مباحث الشيخ حديث ثوبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام عن إسناد حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، وخلاف أهل العلم رحمهم الله في تصحيحه وتضعيفه، وأن الأقرب أن الحديث ضعيف. فوائد هذا الحديث: المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث لمسألة مهمة في باب سجود السهو، فالحديث يدل على أن سجود السهو يتكرر بتكرر السهو. وهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول: الأخذ بظاهر هذا الحديث، وأن لكل سهو سجدتان، وعلى هذا إذا سهى مرتين سجد أربع مرات، وإذا سهى ثلاث ست سجدات، وهكذا لكل سهو يسجد سجدتين. القول الثاني: التفريق بين أن يكون السهو من جنس واحد أو من جنسين، فإن كان من جنس واحد فيسجد له مرة واحدة، وإن كان من جنسين فيسجد له مرتين. الدليل: القياس على محذورات الإحرام، فإنه في محذورات الإحرام إذا أتى بمحذورات من جنس واحد كفاه كفارة واحدة، وإذا أتى بمحذورات من أجناس لابد من أكثر من كفارة بحسب أجناس المحذورات. القول الثالث: أن السهو مهما تعدد في الصلاة فله سجدتان فقط، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وقال أشياء في حديث أبي هريرة، فتكلم وقام ومشى، ومع تكرر السجود مع تكرر السهو لم يسجد إلا سجدتين صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ثوبان فأجابوا عنه بجوابين: الأول أن الحديث ضعيف، الثاني أن الحديث إنما فيه الإشارة إلى أنه لكل نوع من سجود السهو سجدتان، ولا يتحدث عن تعدد السجود في الصلاة الواحدة، فكأن معنى الحديث إذا نقص الإنسان في صلاة فعليه أن يسجد، وإذا زاد فعليه أن يسجد، وإذا شك فعليه أن يسجد، فهو يتحدث عن جنس السجود. والراجح إن شاء الله القول الأخير، الراجح القول الأخير، وهو واضح جدا من خلال حديث أبي هريرة. الله عليه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. رواه مسلم. بدأ المؤلف بأحاديث سجود التلاوة، وانتهى من أحاديث سجود السهو، وبدأ المؤلف بسجدات المفصل، فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الانشقاق والعلق. فوائد الحديث: الحديث صحيح في مسلم والله الحمد. فائدة الأولى: مشروعية سجود التلاوة من حيث الأصل، وهو إجماع. مشروعية من حيث الأصل إجماع. الثاني: دل هذا الحديث على مشروعية السجود في سجدات المفصل، وهي سجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة العلم. فحديث أبي هريرة يدل على المشروعية في الانشقاق والعلق، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه سجد كما سيأتينا في النجم. القول الثاني أنه لا يشرع السجود في سجدات المفصل كلها، واستدل هؤلاء بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس منها سجدات مفصلة. وهذا الحديث ضعيف، فيه عثمان بن فائدة، وهو يعني يروي المنكرات، وهذا من منكراته. الدليل الثاني حديث ابن عباس أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه فائدة، وهي أنه كانت مشروعة ثم نسخت. وهذا الحديث أيضا ضعيف، فيه الحارث بن عبيد، وهو أيضا لا يحتج بحديثه. والراجح إن شاء الله حديث، والراجح مشروعية السجود المفصل، وحديث أبي هريرة هذا حديث صريح واضح، وهو في مسلم، وهو يثبت السجود بعد الهجرة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يأتي المدينة إلا بعد الهجرة، وهو يقول سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نص صريح واضح. وحديث أبي هريرة من أسباب ضعف حديث أبي الدرداء وحديث ابن عباس، يعني نعل حديث أبي الدرداء وحديث ابن عباس بهذه الأحاديث الصحيحة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري. حديث ابن عباس في البخاري وهو حديث صحيح بلا أشكال، وقوله ليس من عزائم السجود يعني ليس من السجدات التي فيها أمر خاص وحث معين، وإنما جاءت في صيغة الإخبار فقط، فهو خبر عن داود عليه السلام. هذا معنى ليس من عزائم السجود. نأتي إلى مسألة الحديث، وهي حكم السجود في صلاة. اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن السجود في صلاة ليس من عزائم السجود، بل هو سجود شكر، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة. الأول هذا الحديث الذي ذكره الحافظ رحمه الله وهو في البخاري. الثاني ما رواه النسائي عن ابن عباس أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها، يعني سجد صلاة داود شكرا لله يعني على التوبة، ونحن نسجدها شكرا توبة، سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. وهذا الحديث أيضا إسناده صحيح، وهو يلتقي مع حديث ابن عباس الذي في البخاري. الحديث الأخير حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صاد على المنبر فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في يوم آخر ورأى الناس تهيأوا للسجود وكان لا يريد أن يسجد، فسجد وأخبر الناس صلى الله عليه وسلم أنه إنما سجد لأنه رآهم تهيأوا، وإلا لم يكن يريد السجود صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنها من عزائم السجود، وهذا الحديث الحديث أبي سعيد الخدري صححه البيهقي. الذين ذهبوا إلى أن السجود في صاد من عزائم السجود استدلوا أيضا بأدلة. الدليل الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في صاد، وهذا رجال الثقات، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري حديث الطويل وفي في آخره أمرنا بالسجود في صلاة وهو صريح بالأمر، واستدلوا بأثر عن عمر وعن عثمان رضي الله عنهما وارضاهما وفيه أنهما سجدا في صلاة. ويلاحظ على هذه الأحاديث أن فيها أنه صلى الله عليه وسلم وأنهم رضي الله عنهم سجدوا في صلاة، وأصحاب القول الأول لا ينكرون السجود لكن يقولون ليس من العزائم. فابن عباس هكذا نقص يقول ليست من العزائم، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد. فمجرد السجود لا يرد به على أصحاب القول الأول، ولذلك الراجح إن شاء الله أنه كما قال ابن عباس تماما ليست من العزائم ويسجد فيها الإنسان، ليست من العزائم ويسجد الإنسان فيها شكرا لله. المسألة الثانية، كثير من أهل العلم من المعاصرين ومن المتقدمين تحدثوا عن مسألة هل يسجد المصلي لصاد داخل الصلاة أو لا يسجد، وكثير منهم بنى هذه المسألة على المسألة السابقة فقال إن قلنا أن سجود صاد من العزائم جاز أن يسجد لها في الصلاة وصلاته صحيحة، وإن قلنا أنها سجدة شكر وليست من العزائم فإنه لا يسجد لها، فإن سجد بطلت الصلاة. فبنوا الخلاف في هذه المسألة على المسألة السابقة كثير من أهل العلم، والصواب أنها لا تنبني عليها، والصواب أنها لا تنبني عليها. فنقول على القول بأن سجدة صاد ليست من العزائم وإنما هي شكر اختلفوا في السجود داخل الصلاة، وفي السجود داخل الصلاة هل تصح الصلاة معه أو لا، على قولين: الأول أنه إن سجد داخل الصلاة فصلاته باطلة لأنها ليست من عزائم السجود، وإنما سجدها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا فقط. القول الثاني أنه إن سجدها داخل الصلاة فصلاته صحيحة ولو كانت ليست من عزائم السجود وإنما تسجد شكرا. واستدل أصحاب هذا القول بأن سجود سورة صاد وإن كان شكرا إلا أن سببه التلاوة، هذا كلام صحيح، ولهذا لا يسجد الإنسان لصاد إلا إذا قرأ صاد، إذن هي سجدة سببها التلاوة وإن كان المقصود منها الشكر. فأصحاب هذا القول يقولون وإن يعني ولو أقررنا أو وإن أقررنا لو فرضنا أنه نقر أن سجد صاد شكر فإن السبب الحقيقي للسجود هو الإيش؟ التلاوة. هذا كلام صحيح وهو الراجح إن شاء الله، ويقوي ويؤيده أن حديث ابن عباس هذا الذي في البخاري يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها في الصلاة أو خارج الصلاة لم يبين، وهذا كلام عام يحتمل أنها في الصلاة وأنها خارج الصلاة، والأقرب للسياق أن تكون داخل الصلاة لأن الأصل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لصاد خارج الصلاة أن يكون منفردا في بيته يسجد منفردا، وإنما الذي يشاهده ابن عباس هو السجود الذي يكون في الصلاة. على الأقل هذا أقرب الاحتمال، هذا أقرب من الاحتمال الآخر. نقرأ. أحسن الله إليه. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. نعم، حديث ابن عباس الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وتتمته في البخاري وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، الجميع سجد، لكن كيف عرف ابن عباس أن الجن سجدوا؟ يكاد يجزم الإنسان أنه بإخبار، لأنه كيف يعرف أن الجن سجدوا إلا بإخباره صلى الله عليه وسلم. فوائد هذا الحديث: يدل هذا الحديث على مشروعية السجود في النجم، وتقدم معنا الخلاف في سجود مفصل، وأنه في ثلاث صور: النجم والانشقاق العلق، وأن الراجح مشروعية السجود لصراحة هذه لصراحة الأحاديث فيه. وتقدم معنا أن أحاديث عدم السجود ضعيفة، أنها ضعيفة. من فوائد هذا الحديث: إذا تقرر أن السجود في سورة النجم مشروع، فيكون عدم سجود النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت لأحد أمرين: إما لبيان أن السجود ليس واجبا، وعلى هذا يكون فيه شاهد لمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك أحيانا بعض الأعمال لئلا يتوهم فيها الوجوب. الاحتمال الثاني أنه لم يسجد صلى الله عليه وسلم لأن زيدا لم يسجد، والمستمع تابع للقائل. والاحتمال الثالث أن يكون تركها كما يترك السجود في غيرها من السور كما سيأتينا، وكما هم بترك السجود في السور السابقة في صعد. نعم، لم يترك لكنه هم بترك السجود. والراجح والله أعلم أنه تركها لأن زيدا لم يسجد. من فوائد هذا الحديث أنه يؤكد مشروعية السجود في سورة النجم أمران: الأول حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في مكة فسجد، وسجد كل من معه. وقد يكون هذا الحديث هو حديث ابن عباس نفسه. الثاني أثار عن الصحابة صحيحة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسجدون في سورة النجم. من فوائد هذا الحديث عدم وجوب سجود التلاوة، وسيأتي حديث عنه حيث سيخفف المؤلف له حديثا. من فوائد هذا الحديث مشروعية أن يطلب الشخص من أخيه أن يقرأ عليه ليستمع إلى تلاوته، سواء كان سبب الطلب حسن صوت القارئ المطلوب أو جودة القراءة بجودة الترتيل وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة إلى آخره. من فوائد هذا الحديث أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: عن خالد بن معدان قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، وسنده ضعيف. حديث خالد بن معدان وحديث عقبة بن عامر ذكرهما المؤلف رحمه الله ليبين أحكام السجود التلاوة في سورة الحج، وذكر حديثا مرسلا وآخر موصولا. أما بالنسبة للحديث المرسل حديث خالد بن معدان فرجاله ثقات، ما عدا معاوية بن صالح فهو صدوق له أوهام، لكن سيأتينا ما يقوي موقف هذا الرجل من خلال الآثار. الثاني حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث فيه ضعف لأمرين: الأول في إسناده بن لهيعة، وجماهير الأئمة المتقدمين على أنه ضعيف مطلقا، سواء كان من رواية العبادلة أو من رواية غيرهم، وأنه لم يضبط في أول أمره وآخره. وفيه أيضا مشرع بن هاعان، وهذا الراوي فيه خلاف من الأئمة من وثقه، ومنهم من حكم على أحاديثه بالنكارة بالذات إذا روى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. ويمكن أن نجمع بين أقوال الأئمة بأن نقول أن مشرح هذا صدوق إلا إذا روى عن عقبة، صدوق إلا إذا روى عن عقبة فحديثه منكرة، مشهور بالنكارة إذا روى عن عقبة، ربما يكون بينه وبين عقبة رجل هو يسقطه ومن هذا الرجل تكون النكارة. المهم أنه مشهور بالنكارة عن عقبة، وهذا الحديث من المنكرات. حديث عقبة اختلف العلماء فيه على قولين، الأول من يذهب إلى تقويته ويميل إلى هذا البيهقي ويقويه بأمور، الأول أنه جاء عن خالد بن معدان مرسلا، الثاني أن في الأحاديث في الباب آثار عن الصحابة تقويه، الثالث أن الضعف الذي في رواته ليس ضعفا شديدا. ومن العلماء وهو القول الثاني من يضعفه، وعلى رأس القائمة الإمام الترمذي والإمام أبو داود، هؤلاء يرون أنه ضعيف. لأن حديث مشرح عن عقبة منكرة، ولأن متن هذا الحديث فيه نكارة، لا سيما في قوله فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، هذا منكر. والراجح أن حديث عقبة لا يقبل التقوية فهو منكر، وتقدم معنا أن المنكر أبدا منكر كما قال الإمام أحمد. أما حديث خالد بن معدان المرسل فهو يصلح للتقوية، تقويه الأثار ومعناه. فإن قيل إذا كنت تقوي مرسل خالد بن معدان بالأثار، الجميع ألا يقوي حديث عقبة؟ فالجواب لا، لا يقوي. لما نقول الشيء الصحيح الثابت الذي يحتج به هو مرسل خالد، أما حديث عقبة فهو ضعيف لا يصلح للتقوية. مسائل هذا الحديث: أشارت هذه الأحاديث والأثار إلى أن في سورة الحج سجدتين. نبدأ بالسجدة الأولى. اختلف العلماء في السجدة الأولى هل هي مشروعة ومن عزائم السجدات أو ليست كذلك، على قولين، الأول أنها مشروعة، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة والجماهير، واستدلوا هؤلاء بحديث خالد بن معدان وحديث عقبة رضي الله عنه وأرضاه، واستدلوا بالأثار عن الصحابة، واستدلوا بمجموعة من الأحاديث لا يصح منها شيء. إذا استدلوا بمرسل خالد والآثار وأحاديث من أحاديث عقبة وغيره رضي الله عنهم أجمعين لكنها لا تصح. القول الثاني أن السجدة الأولى في سورة الحج ليست من العزائم ولا تشرع، وهذا رواية عن الإمام أحمد. ودليل هؤلاء والله أعلم أنه لا يصح في الباب حديث مرفوع، فلا نكتفي بالآثار والمراسيل. والراجح القول الأول، لأن الآثار المروية وهي صحيحة إن شاء الله لها حكم الرفع، ويبعد جدا أن يسجد الصحابة في سورة من عند أنفسهم، إن هذا الباب ليس بابا للاجتهاد، ولو كان مسرحا للاجتهاد لكثرت السجدات في القرآن، كل من رأى أن هذه الآية مناسبة سجد. المهم الراجح إن شاء الله أن لها حكم الرفع، كما أن مرسل خالد بن معدان قوي جدا مسألة ثانية، حكم السجدة الثانية في الحج، في سورة الحج. السجدة الثانية فيها خلاف، والخلاف الذي في السجدة الثانية كالخلاف الذي في السجدة الأولى من حيث الأدلة، نفس الأدلة، لكن القائلين بعدم المشروعية هنا أكثر من القائلين بعدم مشروعية السجدة الأولى. فهنا قال بعدم المشروعية يعني في السجدة الثانية الإمام أحمد في رواية والأحناف والمالكية والظاهرية، بينما نجلس في المسألة الأولى فقط رواية عن من؟ عن الإمام أحمد، والراجح أنها مشروعة، الراجح أنها مشروعة. تنبيه، نجد أن كثيرا من الذين تحدثوا عن هذه المسألة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين يفرقون في الخلاف بين السجدة الأولى والسجدة الثانية، وبعضهم يدعي الإجماع على مشروعية السجدة الأولى، وهذا غريب. وجه الغرابة أن جميع الآثار والأحاديث التي يستدل بها على مشروعية السجدة الأولى فيها ذكر للسجدتين، فلا أدري ما معنى التفريق بين المسألتين، واضح أو غير واضح. يعني مثلا حديث خالد بن عدنان فضلت سورة الحج بكم؟ بسجدتين. حديث عقبة بن عامر فمن لم يسجدهما، وجميع الأحاديث والأثار فيه ذكر للسجدتين، فلا أدري ما وجه التفريق بينهما. نعم يوجد فرق في الخلاف، في الخلاف يوجد فرق، لكن من حيث الأدلة، وهذا هو الذي أنا أستغربه، لا يوجد فرق. فكيف تأخذ بشطر الحديث وتترك بعضه؟ الحديث واحد، إن أثبت الأولى فأثبت الثانية. من فوائد هذا الحديث بعدما مر علينا المؤلف رحمه الله ذكر الأحاديث التي فيها الكلام عن السجدات التي فيها خلاف، وترك الأحاديث التي تتحدث عن السجدات التي هي محل اتفاق. ولهذا نقول جميع سجدات القرآن محل اتفاق ما عدا 6 مواضع، أي سجدة في القرآن فهي محل اتفاق إلا 6 مواضع: السجدة الأولى في الحج، السجدة الثانية في الحج، سجدة صاد، سجدة النجم، والانشقاق، والعلق. هذه كم موضع؟ 6 مواضع ما عدا محل اتفاق. والمؤلف يعني أجاد في الحقيقة، جيد لعمله يعني، لكنه لو أشار في حديث واحد إلى السجدات التي هي محل اتفاق كان البحث يعني اكتمل. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه ليبين حكم سجود التلاوة، والعلماء اختلفوا في حكم سجود التلاوة على قولين. القول الأول للجماهير أن سجود التلاوة سنة، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم من أهل العلم، واستدل هؤلاء بأدلة. الأول حديث زيد بن ثابت السابق، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في سورة النجم. الدليل الثاني هذا الأثر، أثر عمر رضي الله عنه، وهو أنه خطب الناس ليبين لهم أن سجود السهو ليس بواجب، أن سجود التلاوة ليس بواجب، وكانت هذه الخطبة بمحضر من الصحابة، والمقصود منها تقرير هذا الحكم، فهذا أشبه ما يكون بالإجماع، أشبه ما يكون بالإجماع. وأيضا صح عن عمر أنه كان يقرأ صاد وتارة يسجد وتارة لا يسجد، وهي أدلة قوية. القول الثاني أن سجود التلاوة واجب، وهو مذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد ونصره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. واستدل هؤلاء بدليلين: الأول قوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، والآية جاءت في سياق ذم من لا يسجد، والذم لا يكون إلا على ترك واجب. الدليل الثاني حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم أنه إذا قرأ الإنسان آية فسجد قال إبليس ويلي إن ابن آدم إذا قرأ إذا أمر بالسجود سجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وجه الاستدلال من شقين: الأول أنه قال أمر والأمر للوضوء، الثاني أن ترك السجود من أسباب العقوبة، وهذا أيضا لا يكون إلا على الواجب. والراجح مذهب الجماهير حديث زيد بن ثابت صريح جدا أنه صلى الله عليه وسلم ترك السجود، وهمه صلى الله عليه وسلم بترك السجود صريح جدا أن السجود لا يجب. وأما الآية فالجواب عليها أن الآية في سياق الذم لكن لمن ترك السجود تكبرا وعنادا لا لمن تركه لأنه ليس بواجب. وأما الحديث حديث أبي هريرة فالأمر صحيح أنه للوجوب ما لم يصرف بقرائن، وهنا صرف بقرائن كثيرة، حديث زيد وأثر عمر وهو من أقوى الصواعق. بهذا ننتهي من درس اليوم، والدرس الثاني موجود لكن ننتهي من هذا الدرس الآن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. Thank you.